بل يجوز أن يخطب واحد من الخطبة الأولى والثاني الثانية وثالث من الصلاة، لأن المقصود يحصل. نعم. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، إحداهما لا يشترط لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموما فكذلك إذا كان إماما، والثانية يشترط لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم يستخلف. والظاهر أنه عدم الاشتراك، ظاهر عدم الاشتراك. نعم. أحيانا تكون القياسات قياسات شبه من فعلها كما ذكر قبل قليل أن تشبه الإحرام، الفرق ظاهر. لكن لو قال إنه لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الطهارة لهما لكفى، لأن الأصل عدم الشرط. سليم. ها؟ استخلف يعني أقام من يكمل به من الصلاة. الاستخلاف يعني أن يجعل له خليفة يكمل صلاة الناس. نعم. فؤاد. ما تبي نفصل شوي؟ ما ترى أن نفصل شوي؟ أقول ألا ترى أن تفصل قليلا؟ ما فهمت؟ المعنى واضح. ألا ترى أن تصبر قليلا؟ فات بالفصل اللي بعد هذا. شروط الخطبة. فصل. وفروض الخطبة أربعة أشياء. الحمد لله تعالى، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة استقرت إلى ذكر الله تعالى استقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. لا إله شف العقيدة غريبة. نعم. هل كل عبادة استقرت إلى ذكر الله تستقر إلى ذكر الرسول؟ لا. الذبح والوضوء أشياء كثيرة، لكن التسبيح في الصلاة بعد الصلاة، التكبير في العيدين، لكن جاءوا بشبه. هذه يسمونه قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق في أثرهما شبها. وهذا القياس الذي يكمل ما يصح، لأن أكثر الأكثر أن لا يجب ذكر الرسول مع ذكر الله. نعم. الثالث الموعظة. من؟ وهي أي حديث؟ أي حديث؟ من رواه؟ لا ما عندنا. يا ابن الأجواد ادخل البيت مع باب لا تقفز مع الجدار. إلا ما أصلك. لا أبدا ما أدري ولا أعرف. الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ. هو استأذن لجماعة يكون كاذبا ونسي ذلك. قال أنا لو أخرجت الأحاديث قبل أن نقرأ علشان يفهم الطلبة الحديث قبل يقرؤون، فقلت لا بأس. طيب أنا إذا خرج يجيبون المكتوب ما هو بيعلقوا على كتابهم يجوا يمشي. الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة،

شيء موقف ما شاء قرأ، ولم يقل إن شاء قرأ. فإذا قال ما شاء قرأ معناه أنه يقرأ ولكن من غير تحديد، يقرأ ما شاء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يقرأ ما شاء وإن لم تستقل الآية بمعنى، وإن لم تستقل الآية بمعنى يرحمك الله. ولكن الفقهاء اشترطوا أن تستقل بمعنى، تستقل بمعنى. فمثلا مدهامة يقول لا تكفي مع أنها آية، ثم نظر لا تكفي لأنها مع أنها آية لأنها لا تستقل بمعنى. لكن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفي آية ولو لم تستقل بمعنى، ويمكن أن يسوق الآية في سياق كلام منه ويكون لها فيكون لها معنى. مثلا يقول في وصف الجنة جنتان فيهما كذا وكذا وكذا مدهامة فتكون آية، لكنها سيقت في كلام الخطيب. إنما اشتراك قراءة آية وكون الخطبة لا تصح إلا بذلك في النفس من شيء، لأن المقصود بالخطبة هو الموعظة وبيان الأحكام وتحريك القلوب، فقد يكون بآية وقد يكون بغير آية. نعم. وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. بقي الكلام على الثلاثة السابقة. نعم. قلت الكلام على الثلاثة السابقة. أيه. الحمد لله والصلاة على رسول الله والموعظة. نعم. الموعظة لا شك أنها شر ولا بد فيها، لا بد منها. وموعظة وخطبة بلا موعظة لا ليست بشيء. وأما الشياطين لله فلعل القول بأنه لا بد منه يؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، كلما ذكر الناس أنه خطب يقول حمد الله وأثنى عليه. فملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحمد والثناء يدل على أنه لا بد منه. ثم إن الخطبة إذا لم تبدأ بالحمد كانت فترة لا بركة فيها. فالقول بالشرط الحمد قول قوي، لكن لا يشترط له صيغة معينة كأن تقول الحمد لله، بل لو قلت أحمد الله وأستعينه أو أحمد الله وأثني عليه أو اللهم لك الحمد كفى. وأما الصلاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يظهر أنها شرط. وقد سبق أن التعليل الذي ذكره المؤلف في اشتراطها تعليل عليم. فالصواب أنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بشرط. طيب، هل نحن نشترط الموعظة وأن يكون الخطيب واعظا؟ إيه؟ حتى وإن يكون واعظا قد يكون الكلام موعظة لا شك، لكن إلقاؤه ببرودة وعدم حماس وكانه يقرأ أمام قوم جالسين صحيح أنه لا أحد يكون لا ما يفهم سوف ينتفع به بعض الناس. سليم. لا بد من الخطبتين. الجلوس أفضل، وإن بقي قائما فلا بد أن يأتي فيما يدل على أنه استعاد الخطبة الثانية، لئلا يظن أنه سكت

ايش هذا اسمها؟ ما الغرض من إرادة هذا؟ السؤال عن التباكي لا عن البكاء. هل هم يتباكون؟ إيه؟ البكاء طيب، البكاء طيب، لكن التباكي وهو استدعاء البكاء هو الذي نقول إنه لم يرد. وفرق بين هذا وهذا، بل الله أعلم. المعنى النيات لها عند علام الغيوب، ما هو مثل أن يستدعي البكاء، والبكاء أمر طبيعي، ما هو شيء، ما هو اختيار الإنسان. أحيانا يكون إنسان عنده غفلة ومشغل قلبه شيء آخر فيمر بالآية لا يبكي، وأحيانا يكون فارغ القلب صافي الذهن يمر بالآية ويبكي، وهي آية واحدة. إنسان الله يعني أن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يصح من نزله مع رسول الله، حكم الله معلوم، إن كان القائد يعلمه فهذا مطلوب، وإن لم يعلم رجع إلى أهل العلم. سليم اللهم صل وسلم. لبعدها، لبعدها ومشقتها وكثرة العدو فيها، لأجل أن يكون على بصيرة. نعم ما شاء الله. ابحث ابحث وهي على 18 اذا كانت صحيحه او حسن يكفي. مو لا مو عند احمد يا رب عند احمد خذوا يمين إيه؟ الآن طيب ما جمعنا ها؟ إيه لا يمكن فقط المجان 13 في أي باب أو فصل الذي صارت الاجتهاد هذا ضعيف، ولكن صح عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندكم موجود فطر نعمل من أعلى ثلاثة من 13 كان من أعلى في طارق مشياء أول دار صلاة الجمعة. نعم هو ضعيف. نعم صح من حديث أبي هريرة في هذا اللفظ، في هذا اللفظ طيب مرفوعاً. نعم نعم اي نعم ايه هو ما روح من قائد حتى ان داود قال اخبار الجهاد لم يسمع، لكنه لم يسمع، لم يسمع لكنه صح. وقال محمد بن هريرة وقال الحافظ بن حجر أحاها وغير واحد سيد أبي هريرة وطلع طحيث وهم الإرسال فقط. نعم في نعم ينظر فيه الشيخ عنده أصل في هذا.